النبات وجنات ماذا؟ كل. لا نقول ان الجنة المراد بها ماذا؟ الجنس، اي جنس الجنات، فتكون جنات عدن بدل كل من ماذا؟ من كل، وليس كما يقول السيوطي. يقول هو جد شاهدا لهذا في التنزيل وذكر هذه الآية. قال رحمه الله تعالى في الصحيح يقول انه ثابت بدل الكل من البعض، والدليل البيت المتقدم هذا الذي يظهر الله اعلم وقد اثبته بعض النحاة، ما نحتاج الى التكلفات هذه في التخريج. قال رحمه الله تعالى ومثال الفعل، اي مثال ابدال الفعل من الفعل، لان الامثلة المتقدمة كلها لابدال الاسم من ماذا؟ من الاسم، وهذا يثبت فيه المؤلف رحمه الله تعالى اثبات او ابدال الفعل من الفعل. قال ومثال الفعل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الشاهد ما هو؟ ما هو الشاهد في الآية؟ يضاعف، نعم، بدل من ماذا؟ من يلقى، بدل من يلقى، وهذا بدل كل من كل. عندما الإعراب نعم يكون يفعل هذا الشرط من جزمه على جزمه فيه نعم بدل من يلقى بدل كل من كل نعم، لأن ملاقاة الآثام تستلزم مضاعفة العذاب، وبعضهم جعلها بدل اشتمال. يضاعف ايش؟ له جار وجنس علمه يضاعف العذاب. يضاعف العذاب ايش الذي يعني مشكل؟ سهل جدا. لا يفعل يضاعف مرفوع لم ترفضهم. الشاهد الآن إبدال فعل من فعل، يضاعف بدل من يلقى. أحسنت بارك الله فيك. وهنا فائدة ذكر المؤلف أن الشافعي رحمه الله تعالى أجرى الأربع الأنواع في بدل الفعل من الفعل. الشافعي رحمه الله أجرى الأربع الأنواع في بدل الفعل من الفعل. ما هي الأربع الأنواع؟ بدل الكل من الكل، أجرات الفعل من الفعل. ومثل عليه المؤلف هنا بهذه الآية ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فهذا بدل كل من كل. وأيضا أجرى فيه بدل البعض من الكل، من إن تصلي لله تسجد له يرحمك، إن تصلي لله تسجد له يرحمك، هذا إيش الآن؟ بدل بعض من ماذا؟ من كل. تسجد بدل من ماذا؟ من تصلي، والسجود بعض من ماذا؟ من الصلاة. وذكر أيضا البقية في الاشتمال، وفي أيضا كذلك إيش يا أخوان بقية الغلط، وفي بدل المباين ذكرها إن شاء الله ينظر الشرح. فالشاطبي يجري الأربعة في بدل الفعل من ماذا؟ من الفعل. يقول أنها تجري أيضا في بدل الفعل من الفعل، ولا بعضهم يقول لا، هذه الأنواع الأربعة ما تجري في بدل الفعل من الفعل، وإنما الذي يجري في بدل الفعل من الفعل هو بدل الكل من الكل، هو بدل الكل من الكل، هو الذي يجري في بدل الفعل من الفعل. أما بقية الأنواع الأخرى فلا تجري في بدل الفعل من الفعل، والشافعي يثبت ذلك أنها تجري، والأمر سهل يا أخوان. قال رحمه الله تعالى ومثال الفعل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. بقي معنا هل تبدل الجملة من الجملة يا أخي؟ هل تبدل الجملة من الجملة؟ الفعل من الفعل نعم، هل تبدل الجملة من الجملة؟ تلقى شاهد من كلام العرب او من كلامهم كيف؟ لا ضربت عمرا هذا توكيد. بدل جملة من جملة أو جملة بدل عن جملة، هل هذا أيضا ثابت؟ لا، هذا فعل من فعل، فعل من فعل. نظرت الآن أمر معكم في قواعد الإعراب، بس أنتم نايمون في الدرس ممكن. عندما هات هات إبراهيم، هات يلا، هات شاهد. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. أحسنت بارك الله فيك. هنا يبدأ الجملة من جملة ولا تمل الكتاب، صح؟ أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. الشاهد هنا إيش؟ أمدكم بأنعام وبنين بدل من ماذا؟ من قائلها أمدكم بما تعلمون، فهو هنا يبدأ الجملة من جملة، واضح؟ وأيضا كذلك البيت الذي ذكر المؤلف، أقول له رحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. الشاهد ما هو؟ أقول له رحل لا تقيمن عندنا. الشاهد لا تقيمن بدل من ماذا؟ من رحل، بدل من رحل، وهو يبدأ الجملة من جملة، فإذا الجملة تبدل من الجملة كذلك. والشاهد هذه الذي سمعتها منها الآية أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم هذه الثانية بدل من أمدكم الأولى. وأيضا أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، تقيمن هذه بدل من ارحل، فالجملة تبدل من الجملة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، أي أنه أراد بهذا رحمه الله تعالى لا يلزم موافقة البدل لمتبوعه، بخلاف بقية التوابع المتقدمة، بخلاف بقية التوابع ماذا؟ المتقدمة، فإنه يلزم موافقة إيش؟ التابع لماذا؟ لمتبوعه في مسألة التعريف والتنكير، إلا ماذا استثنينا؟ إلا التوكيد هناك، إلا التوكيد بالشرط المتقدم، واضح؟ فالبدل يقول رحمه الله تعالى هنا: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، أي أنه لا يلزم موافقة البدل لمتبوعه في مسألة التعريف وماذا؟ والتنكير، فقد تبدل معرفة من معرفة، كما تقدم في قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد اللاهي، إلى صراط العزيز الحميد اللاهي. فهنا ماذا أبدلت؟ أبدلت معرفة من معرفة، لفظ الجلالة الله بدل من العزيز، بدل من العزيز، واضح؟ وقد تبدل نكرة من نكرة: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، حدائق وماذا؟ وأعنابا. فحدائق الآن بدل من ماذا؟ من مفازة. وهنا الإبدال إيش؟ بدل نكرة من نكرة. وقد يكون الإبدال بدل معرفة من ماذا؟ من معرفة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط إيش؟ صراط الله، صح؟ فهنا أبدل إيش؟ أبدل معرفة من نكرة، أبدل معرفة من نكرة، وهو قول صراط الله. وقد يكون العكس: إبدال نكرة من ماذا؟ من معرفة، كما في الآية التي مثل بها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فهنا أبدل إيش؟ أبدل نكرة من معرفة، قتال هذا بدل عن الشهر، بدل من الشهر، والشهر معرفة وقتال ماذا؟ نكرة. وأيضا كذلك يمثلون بالآية: ثم لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالشاهد ما هو في هذه الآية؟ إبدال النكرة من ماذا؟ من المعرفة، وهذا جائز. ثم لنسفعن بالناصية ناصية، ناصية هنا بدل من ماذا؟ من الناصية، وهو هنا إبدال النكرة من المعرفة، وهذا جائز. فقلنا هنا أراد المؤلف في قوله يجوز إبدال النكرة من المعرفة ماذا أراد؟ أي أنه لا يلزم موافقة البدل المبدل منه في مسألة إيش؟ التعريف، في مسألة التعريف والتنكير، فقد يوافقه وقد لا إيش؟ وقد لا يوافقه، كما سمعت في الأدلة. أظن واضح هذا الكلام. من الذي لم يتضح له هذا؟ من أجل نعيده إذا لم يتضح. واضح يا محمد؟ ناصية ثانية، هذه المعرفة الأولى، لا نسمع عند الناصية، هذا المبدل منه، ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، ناصية ثانية بدل من الناصية الأولى، وهنا أبدل نكرة من معرفة. لذلك المؤلف هنا يقول يجوز إبدال النكرة من معرفة، وأيضا العكس: إبدال المعرفة من النكرة، كما سمعت في الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هنا ماذا أبدل؟ معرفة من نكرة، وهذا جائز. أما معرفة من معرفة فهذا مسلم، ونكرة من نكرة أيضا كذلك مسلم. واضح إن شاء الله. نعم نكرة، صراط الله معرفة، أبدل معرفة من نكرة. وضيف لفظ الجهلة تسبب التحريف، أضاف معرفة أو أبدل معرفة من نكرة. كيف؟ ما يعرف أنه بشر، ما يعرف. بدل من الناس يا كيف؟ أنا ما أفهم. نكرة من معرفة تقول، نكرة من نكرة يجوز. تقدم معنى إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا، حدائق بدل من مفازة، بدل بعض من كل، هذا جائز. نكرة من نكرة جائز، ومعرفة من معرفة جائز، كما في قوله إلى صراط العزيز الحميد اللهي، اللهي هذا بدل من ماذا؟ من العزيز، بدل من العزيز، والحميد صفة للعزيز. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. محمود عندك الإعراب، عندك الإعراب ما في مغاف مباشرة. حرام صفة للشهر، الحرام صفة للشهر، قتال بدل من الشهر، وهو بدل اشتمال، لأن الشهر اشتمل على القتال. نعم، فيه جار ومجرور متعلق بصفة، قتال فيه محذوف صفة من قتال. الشاهد الآن أبدل نكرة من معرفة، وهذا جائز، ومعرفة من نكرة جائز، جائز أيضا. مثال بدال معرفة من نكرة، تذكر مثالا إبدال معرفة من نكرة، هذا فيه إبدال نكرة من معرفة. العكس تذكر شاهدا، أنا ما أريد أتحرك رأسك، أريد يعني المثال، فهذا تبارك الله فيه، هذا المثال على إبدال معرفة من نكرة. لا تصحب هذا محمد، أحسنت. لا، هذا نفس الآية، لنسمع عند الناصية ناصية، نفس الآية التي ذكرها المؤلف شاهد. طيب يا أخوان، بقي وقت، هو الدرس ذا جامد قليل، نأخذ إن شاء الله. هذا أسمائي العاملة عمل الفعل، أي أنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول، ويتعلق بها الجار والمجرور، هذا هو عمل الفعل. والأصل في العمل هو الفعل، كما سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك أشياء تعمل عمل الفعل، أي ترفع الفاعل وتنصب المفعول ويتعلق بها المجرور، هذا هو العمل الذي يعمله الفعل، وهذه أيضا تابعا للفعل في العمل. قال رحمه الله تعالى: يعلم أن الأصل في العمل للأفعال. نعم، كما يقول رحمه الله تعالى أن الأصل في العمل هو للأفعال، وهذه السبعة التي سيذكرها بأنها تعمل عمل الفعل تعتبر فروعا بالنسبة للفعل في العمل، تعتبر فروعا بالنسبة للفعل في العمل، وإلا الأصل في العمل هو ماذا؟ للفعل. الأصل في العمل للأفعال، كما يقول: ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة، وسيذكرها رحمه الله تعالى مرتبة على الترتيب الذي سنذكره الآن إجمالا. المصدر واسم الفاعل سبعة، يقول: المصدر واسم الفاعل وفي أمثلة المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الفعل، سيذكرها على هذا الترتيب. هذه السبعة تعمل عمل الفعل، أي أنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول، وبعضها لا ينصب المفعول، كاسم التفضيل باتفاق لا ينصب المفعول، والصفة المشبهة لا تنصب المفعول أيضا، ولكن هذا الكلام من باب الغالب، وتنصب المفعول، أي في الغالب هذه الأشياء العاملة عمل الفعل تنصب المفعول وترفع الفاعل. أما رفعها للفاعل فهو مسلم، بقي اسم المفعول لا يرفع فاعلا، وإنما يرفع نائب فاعل. فالكلام يا أخوان، الكلام من حيث التغليب، ترفع الفاعل وتنصب المفعول من حيث التغليب، وإلا بعضها لا يرفع الفاعل كاسم المفعول، وبعضها لا ينصب المفعول كاسم التفضيل، والصفة المشبهة فهذه لا تنصب المفعول، فالكلام هو من باب التغليب. فهذه السمع التي سمعتها سيذكرها رحمه الله تعالى مرتبة، وبعض زاد غير هذه السبعة، بعضهم يزيد ثلاثة أخرى، يزيد اسم المصدر ويزيد كذلك الظرف والجار والمجرور، يقول بأنها تعمل عمل الفعل، فيكون المجموع كم؟ عشرة. وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في صدوره أنه ذكر عشرة تعمل عمل الفعل، وزاد على هذه السبعة التي سنذكرها، زاد اسم المصدر والظرف والجار والمجرور، إلا أنه اشترط في الظرف والجار والمجرور شروطا في العمل، إلا أنه اشترط في الظرف والجار والمجرور شروطا في العمل ليس مطلقا، لا بد من توفر الشروط حتى يعمل الظرف والجار والمجرور. هذه الشروط منها قال أن يعتمد على نفي أو على استفهام، أن يعتمد هذا الجار والمجرور في العمل على نفي أو استفهام، أفي الله شك، أفي الله شك، يقول يجوز أن يكون هنا يعمل عمل الفعل في الله جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف، وشك فاعل للجار وماذا والمجرور، شك فاعل للجار والمجرور على وجه من الإعراب، ولا هناك وجه آخر أن تقول في الله خبر مقدم وشك مبتدأ آخر، لكن على رأي ابن هشام هو الإعمال، وعلى وجود الاعتماد هنا على الاستفهام أفي الله شك، تقول جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف تقدير استقرة، وشك ماذا فاعل عند ابن هشام على الراجح ان العامل هو ماذا الجار والمجرور وليس المتعلق به، وليس المتعلق به المحذوف الذي هو ايش استقر، وانما الجار والمجرور. واضح؟ قال بشرط يعتمد على نفي واستفهام، استفهام كما سمعت نفي مثل ما في الدار زيد، ما في الدار زيد ما نافية، وفي الدار جار ومجرور متعلق به المحذوف تقدير استقر، وزيد فاعل للجار والمجرور، زيد فاعل للجار والمجرور، ما هو المسوغ نفي عمل الجار والمجرور؟ النفي. قال لابد أن يعتمد على نفيها على استفهام. قال أو على مخبر عنه، يعتمد على مخبر عنه مثل عندك زيد، عندك ماذا زيد، عندك سيكون ماذا ظرف متعلق بفعل محذوف، وزيد ايش لا لا ما هو هذا المثال، زيد عندك أبوه، نعم هكذا المثال، زيد عندنا نحن نقول على مخبر عنه، زيد عندك أبوه، فالآن زيد المبتدأ وعندك متعلق بمحذوف إيش خبر، وأبوه ماذا فاعل للظرف، فاعل لماذا للظرف، والظرف اعتمد على أي شيء في العمل على مخبر عنه، وهو من وهو زيد لأنه مبتدأ، والظرف إيش خبر عن ماذا عن المبتدأ، فهو مخبر عن ماذا أو خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، فهنا اعتمد على مخبر عنه وهو زيد. واضح لنا وهو واضح. أو على موصول، أو على موصول، جاء الذي في الدار أبوه، جاء الذي في الدار ماذا أبوه، أبوه فاعل لماذا ليه في الدار، أبوه فاعل في الدار، وفي الدار اعتمد على أي شيء على الموصول الذي هو إيش الذي هنا موجود معنا. واضح الآن. وذكر أيضا شيء آخر قال أن يعتمد على موصوف، ومثال عليه رحمه الله بقوله مررت برجل فيه فضل، مررت برجل فيه فضل، ففضل فاعل لأي شيء لفيه، وفيه اعتمد على أي شيء في العمل على الموصوف الذي هو إيش رجل، الذي هو رجل، فاشترط رحمه الله تعالى في عمل الجار والمجرور هذه الشروط. واضح؟ فلان الجار والمجرور لا يعمل مطلقة وإنما يعمل بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول إيش أن يسبقه نفي أو استفهام، والشرط الثاني أن يعتمد على مخبر عنه مثل زيد عندك أبوه، أبوه فاعل عندك، وعندك اعتمد في العمل على ماذا على مخبر عنه وهو زيد، أو على موصول مثل جاء الذي في الدار أبوه، موصول هنا الذي، أو على موصول مررت برجل فيه فضل، مررت برجل فيه ماذا فضل، ففيه هنا جار مجرور عمل في فضل، وفيه هذا الجار مجرور اعتمد في العمل على ماذا على موصوف وهو رجل. واضح؟ لأن الجار مجرور متعلق محذوف صفة، فيه هذا متعلق محذوف صفة لرجل. واضح هذا الكلام؟ فإذا الجار المجرور على الراجح أنه من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، ولكن بهذه الشروط، لهذه الشروط التي سمعتها وليس مطلقا، لا بد من توفر هذه الشروط. على ابن هشام ذكرها، ما أعرف نبي هشام، أنا ما أعرف، بعضهم يقول أنه يعمل يعني ما يعمل بعضهم يقول ما يعمل مثلا ما يمحل الكفار، بعضهم يقول ما يعمل كفار مجرور. نعم. خبر مقدم مبتدا مؤخر ما في اشكال، خبر مقدم مبتدا مؤخر واضح، لكن على الاعمال، وهذا الذي يظهر الاعمال يجوز اعمال جار ومجرور والضرب بهذه الشروط التي سمعتها. فالان على هذا يقول المجموع كم عندنا التي تعمل عمل الفعل؟ 10، 7 المذكورة وهي التي سيكون الكلام عليها. نعم يعمل، نعم بشروط المصدر، ستذكر الان شروط المصدر، يعمل بشروط المصدر. قال رحمه الله تعالى: باب الاسماء العاملة عمل الفعل. اعلم ان الاصل في العمل للافعال، ويعمل عمل الفعل من الاسماء 7. الاول المصدر، بشرط ان يحل بضم الحاء، ان يحل محله فعل مع ان او مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا، اي ان تضرب زيدا، ونحو يعجبني ضربك زيدا اي ما تضربه. طيب هذا بالنسبة للأول من الأشياء التي تعمل عمل الفعل وهو المصدر، وبدأ به رحمه الله تعالى لأنه الأصل في الاشتقاق بالنسبة للفعل، الفعل مشتق منه فهو الأصل في الاشتقاق للفعل، فبدأ به رحمه الله من أجل هذا التعليل، وذكر المؤلف أيضا تعليلا آخر لأنه يعمل في الحال والاستقبال وماذا والمضي، فهو يعمل بالنسبة للأزمنة مطلقة في الحال والاستقبال والمضي بخلاف اسم الفاعل كما سيأتي، اسم مفعول، وأيضا كذلك اسم الصفة المشبهة، وأيضا كذلك صيغ المبالغة، فهذه تعمل في بعض الأزمنة، وإذا خلت عن بعضها فبشروط سيأتي إن شاء الله، أو تعمل مطلقة في حالة وفي غيرها بشروط كما سيأتي الكلام على ذلك. فالآن نقول بدأ به لهذا التعليل، التعليل الأول ما هو؟ أننا نقول لأن الأصل في ماذا؟ في الاشتقاق بالنسبة للفعل، أي أن الفعل مشتق ماذا؟ منه. وايضا نقول لانه يعمل في الحال والاستقبال وماذا والمضي، وايضا لانه يعمل في الحال والاستقبال والمضي. فيقول رحمه الله تعالى ان المصدر هذا، او قبل الكلام على شروط المصدر نعرف المصدر، نقول هو اسم الحدث الجاري على ماذا؟ على الفعل. هذا هو تعريف المصدر، اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ اي انه مشتمل على جميع حروف الفعل، فخرج بهذا ايش؟ اسم المصدر، فانه تخلف عنه بعض حروف ايش؟ الفعل. وهذا تقدم الكلام عليه اظن، الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، قلنا المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل، واسم المصدر يتخلف عنه بعض حروف الفعل. فالمصدر تعريفه هو اسم الحدث الجاري على ماذا؟ على الفعل. قلنا ما معنى الجاري على الفعل؟ اي انه مشتمل على جميع حروف الفعل، وبهذا الحد خرج اسم المصدر، فإنه تخلف عنه بعض حروف الفعل. والمصدر كما يقول لا يعمل مطلقا، وإنما يعمل بشروط، والشروط منها شروط وجودية ومنها شروط عدمية. والمؤلف رحمه الله اقتصر على الشرط الوجودي، وهو أنه لابد أن يحل محله ماذا؟ فعل مع أن أو فعل مع ماذا؟ معنا. وهذا شرط وجودي يسمى، أي لابد من وجوده، لابد ماذا؟ من وجوده، أي أن يحل محل هذا المصدر الذي عمل عمل الفعل فعل مع أن أو فعل مع ماذا؟ مع ما. ومثل بهذا قال يعجبني ضربك زيدا، فالآن ضربك هذا مصدر أليس كذلك، وهو عمل في ماذا؟ في زيد النصب على أنه مفعول. هل توفر الشرط أو لم يتوفر؟ توفر الشرط على أنه يحل محل هنا فعل مع ماذا؟ مع أن، أي يعجبني أن تضرب ماذا؟ أن تضرب زيدا، يعجبني أن تضرب زيدا. وإذا أردت ما على أنه أراد به الحال تقول يعجبني ما ضربت ماذا؟ زيدا، ما ضربت زيدا الآن. واضح؟ فلا بد من توفر هذا الشرط. ما هو الشرط هذا؟ أن يحل محل المصدر هذا العامل فعل مع أن أو فعل مع ماذا؟ مع ما المصدريتين، أي أن وما، لا سواء كانوا مضارعين أو ماضيين. وقال ولا يعجبني ما تضربه، معذرة يا أخوان، مع ما تقدر المضارع ما تضربه، يعجبني ما تضربه. الآن سأتكلم على هذا يا أخوان لأن السلام عليه طويل. لا بأس، ما تضرب زيدا لا بأس. واضح يا أخوان الآن هذا الكلام. المصدر يعمل بماذا؟ بشروط، منها شروط وجودية والمؤلف اقتصر عليها، ومنها شروط ايش؟ عدمية، الشروط الوجودية لا بد من ماذا؟ أي أن لا بد من وجودها. ما هو الشرط الوجودي الذي ذكره؟ أن يحل محله ماذا؟ فعل مع أن أو فعل مع ماذا؟ مع ما. أي معنى هذا أنك إذا أردت بالحدث الذي في المصدر المضي أو الاستقبال أتيت بالفعل مع ماذا؟ مع أن. إذا أردت بالمصدر هذا الذي عمل عمل الفعل، إذا أردت به الاستقبال أو أردت به المضي أتيت بالفعل هذا الذي يحل محله مع ماذا؟ مع أن فقط، لا تأتي بما هنا. واضح الآن؟ تأتي بأن. واضح وهو واضح هذا الكلام. مع أن تصلح لجميع الأزمنة أن أو ما، ما هذه تصلح لجميع الأزمنة، لكن إذا أردت المضي أو الاستقبال قالوا لابد أن تأتي بماذا؟ بأن في هذه الحالة، لأن الأصل في المصدرية. وإذا أردت الحال يعني كان تقول يعجبني ضربك زيدا الآن، يعجبني ضربك زيدا الآن، ففي هذه الحالة قالوا لابد أن تأتي بالفعل هذا الذي حل محل المصدر، تأتي به مع ماذا؟ مع ما. ولا يصلح أن يكون مع ماذا؟ مع أن. لماذا؟ لأن أن إذا دخلت على المضارع خلصتها إيش؟ للاستقبال. وإذا دخلت على الماضي أبقته على ماذا؟ على زمنه المتقدم وهو المضي، أبقته على زمنه المتقدم وهو المضي. فعلى هذا مع الحال لا يصلح الإتيان بأن، بل واجب تأتي بماذا؟ بما. فإذا قال الشخص يعجبني ضربك زيدا الآن، ففي هذه الحالة تقول إيش التقدير الذي يحل محل المصدر الفعل؟ يعجبني ما تضرب زيدا إيش؟ الآن. ما تضرب زيدا الآن أي ضربك زيدا الآن. وإذا أردت المضي يعجبني ضربك زيدا أنت، يعجبني ضربك زيدا أنت، فماذا تأتي من الحروف هنا؟ ما أو أن؟ تأتي بأن، فتقول إيش؟ يعجبني أن ضربت زيدا إيش؟ أنت، يعجبني أن ضربت زيدا أنت. وإذا أردت الاستقبال يعجبني ضربك زيدا غدا، يعجبني ضربك زيدا غدا، تأتي بأن مع إيش؟ مع الفعل، فتقول يعجبني أن تضرب زيدا غدا. واضح الآن؟ فقوله هنا يحل محله فعل مع أن إذا أردت المضي أو إيش؟ أو الاستقبال. إذا أردت بالمصدر أي بحدث المصدر المضي أو الاستقبال فإنك تأتي بالفعل مع إيش؟ مع أن. وإذا أردت الحال أتيت بالفعل مع إيش؟ مع ما. أتيت بالفعل مع ما كما تقدم الكلام على ذلك. واضح هذا الكلام؟ وهذا الشرط ماذا يسمى؟ شرط وجودي. شرط وجوده أي لابد من وجوده. وهناك شروط عدمية سيأتي الكلام عليها في القطر، ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى، ولا أظن ما ستفهمونها، أحسن نضرب عنها صفحا. سبع شروط شبهة. لا هذا يكفي، فهمتم هذا؟ لأن درس غريب على الإخوة، أكثرهم من السحرة طلع. في شيء في هذا يا أخوان قبل أن ننتقل إلى غيره؟ واضح، لأن ما تصلح مع الحال، أن ما تصلح مع الحال، واضح، فلا يجوز الإتيان بها، فتأتي بما. وما هذه تصلح مع جميع الأزمنة، لكن لو قال شخص لماذا ما نأتي به ما مع الماضي والاستقبال لأنها تصلح لجميع الأزمنة، نقول له لا، مع أنها تصلح لجميع الأزمنة إلا أننا لا نأتي بها. لماذا؟ لأنه متى ما استطعنا الإتيان بأم الباب والأصل في المصدرية فلا نعدل عنها، فأمكنك هنا أن تأتي بأن مع المضي ومع الاستقبال فلا تعدل عنها إلى ما، وهي الفرق هنا. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا الشرط يا أخوان لابد من حفظه، لابد من توفره. طيب إذا لم يحل فعل مع أن أو مع ما، وإنما حل فعل فقط محل هذا المصدر، فعل فقط دون حرف مصدري، هل هنا يعمل أو ما يعمل؟ فيه خلاف. نحو ضربا زيدا، ضربا زيدا، فهنا ضربا عامل بماذا؟ ظاهرة عامل بزيد، لكن هذا المصدر قالوا ما يحل محله إلا فعل فقط. التقدير اضرب إيش؟ اضرب زيدا. التقدير اضرب زيدا، هل يعمل أو ما يعمل؟ فيه خلاف. ابن مالك يرى أنه يعمل، يرى أنه يعمل، ولا يشترط أن يحل محله فعل مع الحرف المصدري. واضح؟ إذا كان هذا المصدر نائب عن الفعل فلا يشترط هذا الشرط. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أن نحو ضربا زيدا الصحيح أنه يجوز أن يكون ضرب هو العامل في زيد، ضرب هو العامل في زيد، وزيد مفعول لضرب، ولا يشترط إذا كان المصدر نائب عن فعله، لا يشترط أن يحل محله فعل مع أن، يكفي حلول الفعل فقط. وهذا الذي عليه ابن مالك يا أخوان، دعك من التكلفات هذه. قال الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل. وهنا ما ذكر شيئا بالنسبة للمصدر، ما ذكر شيئا، شيء يعني يسير. لكن في القطر سبحان الله كلام توسع في المصدر شيئا ما، وذكر جميع الشروط التي في المصدر، هنا ذكر شرطا واحدا فقط. قال بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، قلنا مع أن إذا أردت الاستقبال والمضي، ومع ما إذا أردت الحال، هذا لابد. نحو يعجبني ضربك زيدا، هذا الأخ ما قد أعرف هذا صح، 15 و 14 لان أول يوم تحضر، أتبارك الله فيك. نعم وهو ايش هنا يرابه فاعل، هنا فاعل لي يعجب، وضرب مضاف الكاف من باب إضافة المصدر الى فاعله، وزيد المفعول به تنفع. الشاهد هنا ضربك عن العمل الفعل، وحل محله هنا فعل مع ان او فعل مع ما، اذا اردت الاستقبال المضي اتيت بان، واذا اردت الحال اتيت بما. قال اي ان تضرب زيدا، وايضا مثل هذا، ولولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس التقدير، لولا ان دفع الله ايش الناس، حل محله فعل مع ان. قال ونحو يعجبني ضربك زيدا، اي ما تضربه، على انك اردت ايش، على انك اردت الحال. نعم يعجبني ضربك زيدا، اي ما تضربه، على انك اردت الحال. قال وهو ثلاثة أقسام، أي المصدر العامل عمل الفعل هذا ثلاثة أقسام، كما سيذكرها، إما أن يكون مضاف أو ملون أو مغرم بأل. قال وهو ثلاثة أقسام، مضاف وملون ومقرون بأل، هذا هو المصدر الذي يعمل عمل الفعل بالشرط المتقدم، إما أن يكون مضافا أو يكون ملونا أو يكون مقرونا بماذا، بأل، سيتكلم على كل واحد من هذه الثلاثة. قال فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين، هما المنون وماذا، والمقرون بأل، عند قولها أكثر تقول أي أكثر ورودا في سرعة يا أخوان الناس. فإعماله مضافا أكثر، تقول أي أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه، أي أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه. أنت تحضر معنا ولا يكتب لك حضور بس؟ أي أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه، ولا خلاف بين النحويين في جواز إعمال هذا النوع من المصدر، ولا خلاف بين النحويين في جهاز إعمال هذا النوع من المصدر، ولا خلاف بين النحويين في جهاز إعمال هذا النوع من المصدر. نعم، فقوله هنا أكثر، أي أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه، هذا معناه أو معنى قوله وإعماله مضافا أكثر. وهذا النوع كما سمعت أو كما كتبت أنه لا خلاف بين النحويين في إعماله، الكل متفق على أن هذا النوع يعمل عمل ماذا، الفعل، لأنه سيأتي معكم النوع الثاني فيه خلاف، النوع الثاني وهو المنون فيه خلاف. وقوله لا إعماله مضافا، إما مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى ماذا، إلى مفعوله، على نوعين المضاف، المضاف على نوعين، إما أن يكون مضاف إلى فاعله مثل هذه الآية ولولا دفع الله الناس، فهنا مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله، لولا دفع الله الناس فهنا مضاف إلى فاعله، فقوله مضاف إما إلى فاعله أو إلى ماذا؟ أو إلى مفعوله، كما في قوله سبحانه وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، فهنا مضاف ماذا؟ إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله، واضح هذا الكلام؟ فقوله مضاف لابد أن تتنبه إلى هذا، إما مضاف إلى فاعله مثل وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فهنا مضاف إلى إيش؟ إلى فاعله. وأيضا الآية ولولا دفع الله الناس، فهذان مثالان على المصدر المضاف إلى فاعله، أو مضاف إلى ماذا؟ إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله، مثل لا يسلم الإنسان من دعاء الخير، فهنا مضاف إلى ماذا؟ إلى مفعوله، والفاعل محذوف أي من دعائه الخير، هذا هو الأصل من دعائه ماذا؟ الخير. وأيضا ابن هشام يذكر بيتا من الشعر المضاف إلى مفعوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. أيضا كذلك هذا فيه شاهد على المضاف إلى ماذا؟ إلى مفعوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب ماذا؟ العقل. فالشاهد ما هو في هذا البيت؟ ما هو الشاهد؟ ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ما هو الشاهد في هذا البيت؟ إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى مفعوله. أين المفعول؟ المصدر هو ظلم، والمفعول ماذا؟ نفسه، والفاعل المرء. ألا إن ظلم المرء، ألا إن ظلم نفسه المرء ماذا؟ بين. المرء هو الفاعل لظلم، وظلم مضاف إلى إيش؟ إلى مفعوله وهو النفس. واضح هذا الكلام؟ فقوله مضافا إما إلى فاعله أو إلى ماذا؟ إلى مفعوله. وبعضهم يزيد آخر ويقول قد يضاف إلى الظرف، قد يضاف إلى الظرف، والمؤلف مثل عليه بنحو: عجبتم من ضرب يوم الجمعة زيد عمرا، عجبتم من ضرب يوم الجمعة زيد ماذا؟ عمرا. فهنا أضيف إلى إيش؟ إلى الظرف، لكن المشهور أنه مضاف إلى فاعله أو إلى ماذا؟ إلى مفعوله. هذا هو المشهور أنه مضاف إلى هذين الاثنين، وبعضهم يزيد مضاف إلى ظرف، إلى الظرف. هذا واضح الكلام وهو واضح او يحتاج الى اعادة؟ من هو من ما اصطلح له الكلام ده السهل؟ واضح يا احمد؟ هكذا. الان يقول هنا المصدر على ثلاثة اقسام من حيث العمل: المصدر المتقدم الذي يعمل بالشرط المتقدم، اما ان يكون مضافا، وقلنا المضاف هذا اما الى فاعله، مثل واخذهم الربا وقتله ايش عنه واكلهم أموال الناس بالباطل، فهنا مضاف إلى إيش؟ إلى فاعله. الشاهد بالآية إيش؟ وأقضهم وأكلهم، كلاهما مصدر مضاف إلى فاعله. ومثل هذه الآية التي مثل بها: ولولا دفع الله الناس، فاعله والناس مفعول به. واضح هذا الكلام؟ أو إلى مفعوله، مثل لا يسأم الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء إيش؟ الخير، هنا مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف أي من دعائه الخير. واضح. وأيضا البيت الذي ذكرنا: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. الشاهد له ظلم مصدر وضيف إلى مفعول وهو نفسه، والمرء هو الفاعل. واضح وما هو واضح هذا الكلام؟ وأنه منهم من يزيد أنه قد يضاف إلى إيش؟ إلى الظرف، مثل أعجب أو عجبت من ضرب يوم الجمعة زيد عمرا، عجبت من ضرب يوم الجمعة زيد عمرا. فمنهم من يزيد هذه الإضافة، أي إضافة المصدر إلى الظرف، لكن المشروع إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول. إنه وإعماله هذا النوع أكثر. ما معنى أكثر؟ إنه أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه. وهذا النوع محل إيش؟ محل اتفاق بين النحويين أنه يعمل عمل الفعل أي المضاف، هذا محل اتفاق بينهم. هذا هو حاصل. أظن كلام سهل، إلا ما ذكرنا شيئا، لو ذكرنا الذي نريده، لكن يلا نسكت عنه. قال رحمه الله تعالى: كالمثالين، المثالين وهما ايش؟ يعجبني ضربك زيدا، وايضا المثال الاخر ما هو يا اخوان؟ متقدمين: يعجبني ضربك زيدا، ويعجبني ضربك زيدا، اين تضربه؟ نعم، هم معنى واحد. نعم. قال: وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. بعيد عندك الاعراب، الواو على حسب ما قبلها سهل. لولا هذه تقدمت معك في باب المبتدا والخبر، ان الخبر يحدث بعدها وجوبا، حرف امتناع لوجود. دفع ايش؟ مبتدا. دفع مضاف. نعم. والناس دفع الله الناس، عون به، والخبر محذوف موجود، لولا دفع الله موجود الناس. نعم. والشاهد هنا في الآية إعمال المصدر إيش؟ مضافا. الشاهد هنا إعمال المصدر مضافا، والإضافة هنا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. قال وعمله دفع مصدر دفع يدفع دفعا ما بمصدر المصدر إلى فاعله. قال وعمله ملونا أقيس سرعة لا تنسبه تقول أي أوفق بالقياس أي أوفق بالقياس على الفعل أي أوفق بالقياس على الفعل في العمل أي أوفق بالقياس على الفعل في العمل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحلى بأل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحلى بأل الموجود فيهما ما أبعد شبههما بالفعل وهو الإضافة وأل اللتان هما من خصائص الأسماء. طيب نعيد أي أوفق بالقياس على الفعل بالعمل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحلى بأل الموجود فيهما أي المضاف والمحلى بأل يعود عليهم الضمير الموجود فيهما ما أبعد شبههما بالفعل وهو الإضافة وأل اللتان هما من خصائص الأسماء. طبان. طيب هذا معنى أقيس يا أخوان أي أنه أوفق وأشبه بالفعل لأنه هنا بتنوينه أشبه الفعل في ماذا؟ في مسألة التنكير والفعل نكرة فلذلك قال وعمله ملون أقيس أي أقيس بالنسبة للفعل فمن حيث القياس على الفعل فهو أقيس من المضاف وأقيس من ماذا؟ من المحلى بأل. لماذا؟ لأنه بالتنوين هذا أصبح ماذا؟ نكرة منكرا والفعل إيش؟ والفعل منكر فإذا الملون أقيس ماذا؟ أقيس بإيش؟ بالفعل من حيث العمل بخلاف المضاف والمحلى بماذا؟ بأل لأن فيهما ما أبعد شبههما عن الفعل وهما الإضافة وأل. واضح هذا الكلام. وهذا النوع يا أخوان إعماله عند البصريين وأكثر النحويين هذا النوع ليس محل اتفاق هذا النوع بالنسبة لعمله وهو الملون ليس محل اتفاق وإنما هو مذهب البصريين وأكثر النحاة على إعماله ودليلهم وروده في أفضح الكلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما واضح الآن. فهذا النوع ورد في أفضح الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح أن الملون يعمل عمل الفعل خلافا للكوفيين فإنهم يقولون بعدم عمله وهذا المذهب بالإعمال هو مذهب البصريين وأكثر النحاة وهو الراجح. واضح هذا الكلام بارك الله فيك. هذا الآن واضح وهو واضح الآن إعماله ملون أقيس. لماذا أقيس؟ أي من حيث الشبه بماذا؟ بالفعل لأنه منكر والفعل إيش؟ منكر.